نفسي أفضفض لك عاللي جوا في قلبي يا أمي، من غيرك انتي قد إيه صعب الحياة. لا اوعي تسيبيني لوحدي، لا محتاج حنانك جوا قلبي ألف أنا حاجة.